هل الضرب من وسائل التربية وما حكم ضرب التلاميذ في المدارس إذا كان من ناحية الأخلاق أو إذا كان من ناحية عدم تأدية الواجب المنزلي؟ التأديب وسائل التربية إذا عند الحاجة إليه لا بغير سبب، عند الحاجة إليه لا بأس بالضرب الذي يشجع على الخير ولا يضر الطفل، لا يضر ضربا خبيثا ليس مبرحا، لا يؤذي لا يكسر عضلا ولا يجرح، ولكنه يعين على التربية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واضربهم عليها بعجل، وضربهم عليها تأديب. هكذا ضرب المعلم للأطفال إذا أساءوا ولم يتأدبوا فضربه ضربا خفيفا لا يستحر منه ضربه لا بأس بذلك. لكن بعض المعلمين قد يسلف وهذا عنده حكمة يقع منه خطأ على الأولاد، لكن يكون بالحكمة والطريقة الحميدة مهما أمكن الكلام والتوجيه أو الإيقاف بعض الوقت أو منع الدراسة بعض الوقت أو شيء مما يعالج به الخطأ يفعل ما يراه أصلح، وإذا رأى من المصلحة أن يضربه فهو ضربة خفيفة ليس فيه خطأ.